السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نشرع في سرد أحداث السنة السادسة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد رأينا في المجلس الأخير انقضاء العام الخامس، ورأينا أن العام الخامس قد انتهى بنصر عظيم للمسلمين، حتى كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: والمسلمون يكررون: نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. ومعنى هذا الكلام أنه لن يتمكن أحد من غزو المدينة بعد الأحزاب، وهذا فيه معلم من معالم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وأسدل الستار في آخر غزوة أو آخر سرية في ذي الحجة، قادها عبد الله بن عتيك، ورأينا كيف تمكن هو وبعض أصحابه من قتل طاغوت من طواغيت اليهود في حصنه، وهو السلام بن أبي الحقيق. وكان لابد من مواصلة النشاط العسكري من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يضمن أولا استقرار في الجزيرة العربية، ليتمكن من إيصال دعوته ونشر كلمته، وهذا هو المقصود من الرسالة، حتى الجهاد لم يشرع إلا من أجل الدعوة إلى الله. فمتى وقف المشركون والمنافقون والكفار في وجه الدعوة، سل في وجوههم السيف ورفعت في وجوههم الرماح، ذلك لأن الثمر العظمى من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هي وصول الكلمة، وهؤلاء يقفون أمام الكلمات. هذا أول، حتى يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من الدعوة لابد من نشاط عسكري. ثانيا، يدرك العرب جميعهم مدنيهم وحاضرهم وبدويهم بأس وقوة المسلمين، فالإعلام في ذلك الزمان وإن كان ليس على ما هو عليه اليوم، لكن العرب شعراؤهم وأدباؤهم كانوا يكثرون الكلام والإتيان بالأشعار والمقالات فيما حصل يوم الخندق، الناس كلها تتناقل الأخبار، فكان الشعر العربي بمثابة وسائل الإعلام في أيامنا هذه. ومن بحث في دواوين العرب وجدهم قد أرخوا تلك الأيام بكلامهم المنظوم والمنثور، فسمع الناس جميعهم بما عليه المسلمون من قوة وبأس. وهذا في الحقيقة بداية السنة، نحن الآن في شهر محرم، النبي عليه الصلاة والسلام قرر أنه يزيد من النشاط العسكري، يعني لا يقف، ما يبقاش خلاص، يعني الله عز وجل نصر على الأحزاب والخندق وعلى بني قريظة وقتل سلام بن أبي الحقيقة خلاص، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام الآن سيواصل ويكثر. في الأخير، في آخر العام هذا سنرى النتيجة، وهي صلح الحديبية. يعني صلح الحديبية ما جاش صدقة من المشركين، يعني قد يتوهم الناس أنه تساهل وتسامح، لا، إنما فعلوه من جراء الضغط الذي كان عليهم من قبل المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي يريده، يريد مدة ينعقد فيها الصلح، ما يكونش فيها قتال، حتى يسير الناس في أمان وينشرون الدعوة. فهو كيف يفعل الآن؟ سيكثر من الهجوم حتى يرغم المشركين إلى صلح يعقده بينه وبينهم. لذلك كانت هذه السنة، السنة السادسة من الهجرة، حافلة بالسرايا، حافلة بالنشاط العسكري الذي سنلاحظه. فقد تحرك المسلمون في هذا العام كثيرا، تحركوا بشدة، بل نستطيع أن نقول أن هذه السنة هي أكثر السنوات اشتمالا على السرايا، يعني أكثر سنة اشتملت حوت على السرايا القتالية هي هذه السنة السادسة. وذلك بغية تأديب الأعراب الذين هم حوالي المدينة، وبغية أيضا قذف الرعب والإرهاب في قلوب المشركين. قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لم تعلموهم الله يعلمهم. فهناك طوائف لا يعلمهم المسلمون، الله سبحانه وتعالى يعلمهم، يريد المولى أن يقذف في قلوبهم الرعب بهذه الحركات. فحاصل ما حدث من النشاط العسكري في هذه السنة، السنة السادسة، هي غزوتان وثلاث عشرة سرية. لاحظ العدد هو ثقيل، غزوتان وثلاث عشرة سرية كاملة. فأول الغزوات هي غزوة بني لحيان، والغزوة الثانية هي غزوة الحديبية. وتخلل ما بين هاتين الغزوتين ثلاث عشرة سرية، وهذا عدد قلنا ثقيل. أول هذه السرايا في شهر محرم، يعني بدأ هذا العام بإرسال سرية، هي سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتذكرون محمد بن مسلمة الذي شرفه الله تعالى ومكنه من قتل أكبر طواغيت اليهود في الأيام الأولى من المدينة، وهو كعب بن الأشرف. محمد بن مسلمة دخل حصنه وقتله بمكيدة كنا قد سردناها بتفاصيلها، وهذا ليس أمرا سهلا. وكذلك لاحظنا من خلال سردنا للسيرة النبوية أن هذا الرجل محمد بن مسلمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصطفيه ويختاره لاستطلاع حال المشركين واستكشاف كيدهم ومكرهم وحراستهم. كان دائما النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يرسله في مثل هذه الأمور. ماشي، شهر محرم ونحن الآن في اليوم العاشر من شهر الله المحرم، يختاره النبي عليه الصلاة والسلام، أي يختار الرجل هذا مع 30 من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، 30 فقط، 30 راكبا سيفعلون الأفاعيل. اختارهم إلى أن يغزوا وأن يغيروا إلى بطن بني بكر، بني بكر بن كلاب، وهذا بطن عظيم لدى العرب. وكانوا بأرض نجد، في أرض يسموها القرطاء، في أرض يسمونها القرطاء، في أرض نجد. ونجد كانت دائما هي مكمن وموضع تجمع كل من يريد اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان تأتي من قبل نجد. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم 30 راكبا، مشوا 7 ليالي. طبعا الطريق من مكة إلى هذه القرطاء 7 ليالي ذهابا 7 ليالي إيابا. فلما أغاروا عليهم، أنت تتصور 30 راكبا سيلقون لا شك مقاومة، لا، فهؤلاء يقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب. فما كان من المشركين في تلك المنطقة إلا أن فروا هاربين مخلفين وراءهم الأموال وشياه الإبل الكثيرة. بل لم نسمع عن سرية رزق الله تعالى فيها المقاتلين ما رزق هؤلاء 30. ويروي لنا ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث في صحيح البخاري ومسلم عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأنا فيهم، ابن عمر فيهم، قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهامهم أي نصيبهم 12 بعيرا، أي كل واحد 12 بعير أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، هذا سهمهم الذي يستوجبونه، والنبي عليه الصلاة والسلام زاد لهم فوق ذلك بعيرا بعيرا، وهذا يدل على عظم ما ناله المسلمون من جراء هذه السرية. استاقها المسلمون كعادتهم، استاقوا هذه الإبل وهذه الشياه وهذه الأموال إلى المدينة وعادوا سالمين غانمين. يعني كانت البداية، بداية السنة هذه كانت بداية موفقة ولله الحمد، وكان معهم أسير. وهذا الأسير ما كانش يعني من أهل نجد، لا، هذا ما كانش من أهل من بني بكر، ولكن الله تعالى شاء أن يدركه المسير ويصادف أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الأسير هو سيد في قومه، سيد في قومه، يقول سيد عند العرب بمعنى مطاع، وعندما نقول سيد مطاع بمعنى يوصف بالحلم، يوصف بالذكاء، يوصف بالحكمة. ولكن الحسد، ولكن بغض الرسول عليه الصلاة والسلام ملك عليه كل شيء في جسده حتى أعماه، وصار يستعمله الدجاجلة فيما يريدون. هذا الرجل سيد في قومه، ونحن نعلم أن السيد عادة ليس هو الذي يخرج في المهام الشنيعة والفظيعة، بل يرسل فارسا أو غير. لا، هذا خرج بنفسه لترى الحسد كيف يفعل بأهله. وهذا خرج بأمر من الكذاب الدجال مسيلمة الكذاب، وهذا من قبيلة اليمامة، من اليمامة، من سادات بني حنيفة. واليمامة في عصرنا هذه هي الرياض، واليمامة كانت ريف مكة، تعد ريفا بالنسبة لمكة. مسيلمة في تلك الأيام كان يعد نفسه ويعد نفسه للإعلان بنبوته، فبقي له شيء، بقي عليه أن يتخلص من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يريده، أن يتخلص ويزيح الرسول عليه الصلاة والسلام ويمسك هو المنصب، منصب الرسالة. فأرسل من؟ أرسل سيد قومه. وهذا الرجل الذي يستعمله مسيلمة هو ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال الحنفي، أي من قبيلة بني حنيفة سادة اليمامة. وهذا الرجل كان يعلنها من قبل صريحة، كان يقول بصراحة: والله ليس على وجه الأرض أحد أبغض إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم. كان يعلنها صريحة ويقولها على الملأ، لكن اليوم هو يريد أن يترجم تلك الأحاسيس وأن يجسد تلك المشاعر في واقع عملي، يريد أن يبرهن على ما كان يقوله. من السهل أن تقول فلان أبغضه، لكن الصعب أنك تبين ذلك عمليا. وكان في أسره خيرا كثيرا كما سيأتي معنا إن شاء الله. فروى البخاري، طبعا هو مصداق هذه القصة التي ستسمعونها، وحدثت لهذا الرجل ثمامة بن أثال، يدلك بقوة على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يعجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. يعني هذا تعبير كناية، ولا يدخل الجنة أحد بالسلاسل، لكن المقصود كان حالهم الأول أنهم دخلوا الإسلام بالسلاسل. شو معناها؟ يعني دخلوا وهم تحت الأسر، أمسكناهم في الحرب فدخلوا وهم أسارى، ربما بيعوا في سوق المسلمين، لكنهم يسلمون ويحسن إسلامهم حتى يدخلوا الجنة. إذن كان مآلهم أنهم دخلوا الجنة بالسلاسل، يعني كناع الإكراه. العبرة بالخواتيم، ليس العبرة بنقص البداية، ولكن العبرة بكمال النهاية. شوف النهاية ونصرتهم. يعجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، ونحن نعجب من أخلاق المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام، نعجب من حسن معاملتهم فيما بينهم، فيما بين بعضهم بعض ومع غيرهم. فحتى غير الله تعالى بحسن معاملتهم، غير هذا الرجل وكثيرا من الرجال. فكيف حدث ذلك؟ الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام خيلا قبل نجد. إذن نحن لازلنا في هذه السرية، في هذه السرية، سرية محمد بن مسلمة، ونحن نلاحظ أننا لا نقف على السرية نفسها. السرية تمت في رمشة عين، لكن ما جاء مع هذه السرية أنهم وقفوا على أسير، فانظر كيف حدث له. بعث خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثاب سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد. ولك أن تسأل لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يريد ويتعمد أن يربطه بالمسجد، لماذا لا يربطه في بيت من بيوت المسلمين، لماذا لا يربطه في فناء من أفنية الدور أو في ساحة من ساحات المدينة، ربطه في سارية من سوار المسجد. تصور الآن تدخل تصلي الظهر والعصر والمغرب تصبح كافر هكذا مربوط، يعني شيء. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد منه أن يسمع ويرى؟ الآن لازم ينتبه الرسول يتعمد هذا، يريد منه أن يسمع أولا كلام الله كما حدث لي كثير من الناس. جبير بن مطعم، شنو جبير بن مطعم لما جاء يريد تخليص بعض الأسرى، فإذا به يمر بالمسجد في صلاة المغرب يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بالطور فأسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد من هذا الرجل أن يسمع ويرى، يسمع كلام الله ويرى المسلمين في ركوعهم وسجودهم، يسمع تضرعهم ويرى معاملتهم فيما بينهم، يرى تصافحهم، يرى سؤالهم عن بعضهم بعضا، يرى تزاحمهم، يرى تآلفهم وغير ذلك من حسن معاملتهم. وهذا مهم جدا، لأن هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون. مرت الأيام فالمساجد لم تعد تعطي مثل هذه الصورة المشرقة الحية عن الإسلام، فينبغي أن يطرح المسلم كل شيء خلفه إذا دخل المسجد، لأنه الرسالة هو عنوان الإسلام. يعني إذا فسدت مساجد المسلمين فغيرها أفسد، وإذا صلحت مساجد المسلمين دلت على حسن واقع وحياة المسلمين فيما بينهم. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام يدرك صواب أفعال الصحابة، فتركه في المسجد وربطه وخرج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إليه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ شوفوا وقف عنده، قالوا: ما عندك يا ثمامة؟ فقال له الرجل: عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عندي خير، إن تقتلني تقتل ذا دم، لو كان تقتلني تقتل إنسان صاحب دم. وما معنى هذا؟ يمكن يحتمل كما قال العلماء كالحافظ بن حجر والنووي، يحتمل أنه يقصد تقتل ذا دم أي دم ثقيل، يعني يقتل سيد في قومه، وإن ويحتمل أيضا أن يقصد تقتل ذا دم أي أنا علي دم، قد قتلت دما هذرا، فإن قتلتني قتلت ذا دم أي أستحق القتل، فلا لوم عليك في قتل. إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم علي تنعم على شاكر، شد الكلام، وإن يعني تنعم شو معنى الإنعام هنا؟ يعطي ما تأكل إطلاق الصراحة، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني لا أنسى لك خيرك، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. طبعا في المسجد، في ناحية المسجد قلنا وش كاين؟ كاين أهل الصفة وحالهم لا يخفى عليه، أطلنا في بيان حالهم، جوعهم ولباسهم وغير ذلك، وهم يستمعون إلى هذا الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ثمام بن أثال. كانوا يتمنون شيئا، لو انتهى هذا الحوار إلى شيء يفرحهم، يعني شو يعني بلسان الحال تاعهم، يعني شو يفيدنا يعني لو قتل ثمام بن أثال؟ عبارة الأولى: إن تقتل تقتل ذلك، وإن تنعم تنعم على شاكر، كذلك هذه لا تفيدنا. شو العبارة الأخرى يا مليحة؟ شو؟ وسل من المال ما شئت، هذا الذي يفيدهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وهو يقص على حال الصفة، قال: فجعل المساكين يقولون فيما بينهم: ما يصنع بدم ثمامة؟ أبو هريرة غير دخل المدينة بعد أو يدخل في العام السابع إن شاء الله، حكاوا له كل شيء حدث، لذلك لما تسمع أنا أبو هريرة مو معناه كان حاضر، يقص ما سمعه. قالوا: ما يصنع النبي عليه الصلاة والسلام بدم ثمامة؟ يعني لو كان يقتله واستفدنا شيء؟ ما استفدنا شيء صح؟ والله لا أكلة من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة. يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلق صراحة ويعطي الفداء، يجيب لنا جزور أي ناقة سمينة نأكلها أفضل من أن يقتل، يعني شو معناها؟ هم طلبوا يودون لو ينتهي الحوار إلى فداء ملقت ولا عيش. النبي عليه الصلاة والسلام يرى وكان دائما يرى هذا, أن الدنيا وما فيها وأن الدنيا بحذافيرها بجميع ما فيها أهون عنده أمام هداية رجل أو امرأة, يعني لا يسوي شيئا أمام هداية رجل واحد أو امرأة واحدة. فكيف بسيد قومه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينظر لبعيد, لو أسلم هذا الرجل سيسلم أهل اليمامة. فترك, يقول لك فترك الرسول عليه الصلاة والسلام مقفع اسمع هذه العبارات, راح وخلاه حتى كان الغد, فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ما قلت لك, شوفوا منيح, ما قلت لك إن تنعم تنعم على الشاكر. ثم ترك فأخرج عليه بعد الغد فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك. اختصر العبارة, في أول يوم إن تقتل تقتل ذاذم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن أردت المال فاطلب منه ما شئت. في اليوم الثاني ما قلت لك, إن تنعم تنعم على شاكر. في اليوم الثالث ما قلت لك اسكت. عبارة حذف منها شيء كثير مع الأيام. في اليوم الأول كان لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام, كان لا يعرف مصيره, فذكر له الثواب والعقاب, إن أردت القتل فالقتل وإن أردت الإنعام فالإنعام وإن أردت الفداء فاضرب ما شئت. ثلاثة. في اليوم الثاني لا, ما قلت لك اذكر له غير الثواب, إن تنعم تنعم على شاكر. لماذا؟ لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من شيمته أنه يريد القتل فقط, يرى أن من شيمته الإنعام والمن. في اليوم الثالث ترك الأمر مجملا مفوضا الأمر كله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه يعلم أنه بجميل خلقه سيفعل ما يسره. غير سمع النبي عليه الصلاة والسلام, طبعا نحن نفسر لكم هذا الكلام لأن هذا الذي أدركه الرسول عليه الصلاة والسلام, رسالة يعني شفرة شفرة يفهمها. فعندئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام مباشر أطلقوا ثمام, أطلقوه. طبعا هو كافر جاء متنكرا لما أمسكه المسلمون, أمسكوه متنكرا ويريد العمرة. أي لماذا التنكر ولماذا تسلك طريق المدينة ما دام العمرة من هنا؟ وكان يريد اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن بمنطقنا يقتل فورا. النبي عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمام, فانطلق. كنا نتصور أنه سينطلق يركب دابته ويرحل إلى اليمامة, لا, فانطلق إلى نخل في المسجد, وفي رواية نجل, والنجل هو الماء القليل الذي يكون في المسجد. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل, اغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك, فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك, فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك, فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة, فماذا ترى؟ يعني هل أواصل العمرة إلى لا؟ فبشره الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه وأمره أن يعتمر. شوف يعني كيف تغير الأمر بين عشية وضحاها. في رواية ابن إسحاق يقول النبي عليه الصلاة والسلام له يا ثمامة قد عفوت عنك وأعتقتك, قد عفوت عنك وأعتقتك. ولما كان في الأسر, لما كان مازال أسير, جمعوا له ما كان عند أهل الرسول عليه الصلاة والسلام, يعني شحال عنده من مرأة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن؟ ستة. جمعوا له ما كان عند أهالي النبي عليه الصلاة والسلام من طعام ولبن, فلم يقع ذلك من ثمامة موقعا, ما زال مسلم شيء. جابوا له قال مكلة لي في ديار النبي, في ديار النبي عليه الصلاة والسلام ومش بعد. ولاحظ العبارة لم يقع من ثمامة موقعا, مكاشها كلاها ما كان ولا كانوا مكلة ولا. فلما أسلم جاءوا بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا, كلا شوي وقت, فتعجبوا تعجبوا من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينها: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وإن المؤمن يأكل في معن واحد. هذا الحديث قد رأيناه في غير ما مناسب، أن المؤمن الله عز وجل يبارك له في طعامه فكأنه يأكل في معن واحد، والكافر لجشعه وللهفته كأنه يأكل في سبعة أمعاء، تشبيه. طبعا هكذا يتحول الرجل، تحول قلبه بالإيمان وتحول جسده بأن تحلت فيه البركة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يريد بعض الفوائد من هذه القصة، قال: وفي قصة ثمامة من الفوائد، أولا ربط الكافر في المسجد، ربط الكافر في المسجد، فهذا يفيدك في عندما تدرس الفقه هل يجوز أن يدخل الكافر المسجد؟ الجواب قل نعم. وأما قوله سبحانه وتعالى: إن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهذا خاص بماذا؟ بالحرم. لا يقربوا المسجد الحرام، مو بس المسجد فقط، لا يقربوا الحرم، ما يدخلوش الحرم، هذا خاص، وهذا عام في كل مسجد يدخل لمصلحة راجحة. بعض الفقهاء يقول بإذن المسلم، بإذن الإمام، بإذن المسلم. بعض الفقهاء يقول غير أهل الكتاب، هذا الحديث يرد على من يخص هذا الأمر بأهل الكتاب. إذن جواز ربط الكافر في المسجد، كذلك المن على الأسير الكافر. النبي عليه الصلاة والسلام هنا من، هو من أطلق صراحة، فدل هذا على أن الإمام مخير بين ثلاث أشياء: القتل أو الفداء عوض أو المن، مخير الإمام بين هذه الثلاث أشياء. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر نهي عن الفداء، الآن مو بس أباح الله له الفداء، أباح له الفداء زيد والمن. لماذا؟ لأنه أثخن في الأرض، تبانا ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الحمد لله الرسول عليه الصلاة والسلام قد أكثر الجراح في الأرض، وعالم الناس قوة وبأس المسلمين، ماشي. كذلك فيه تعظيم أمر العفو عن المسيء، تعظيم مو بس فضل العفو عن المسيء، تعظيم أمر العفو عن المسيء. لماذا؟ لأن ثمامة أقسم بالله سبحانه أن بغضه للنبي عليه الصلاة والسلام انقلب في ساعة واحدة حبا للرسول عليه الصلاة والسلام ولدينه ولبلده، وذلك لما أسداه الرسول عليه الصلاة والسلام له من النعمة دون مقابل. كذلك فيه الاغتسال عند الإسلام، والصواب في هذه المسألة أن الغسل يجب على الكافر إذا أسلم، إذا كان على جنابة، إذا كان على جنابة، أما إذا لم يكن على جنابة فيستحب له الاغتسال، يؤجر إذا اغتسل، تبهنا. وأيضا الإحسان يثبت الحب والمودة في القلوب كما تبين. وأن الكافر إذا عمل شيئا خيرا من نذر أو غير ذلك يبقى في ذمته إذا أسلم. هذا العمرة، تعرف العمرة نذر، غير قلت لبيك اللهم عمرة، هنا صارت متعلقة في رقبتك، يعني واجبة بالشروع فيها، فهنا يتمها إذا أسلم. كذلك عمر بن الخطاب لما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يفي بنذره. وفيه أيضا الملاطفة لمن يرجى إسلامه، النبي عليه الصلاة والسلام لاطفه ما عندك، وخاصة إذا كان من ورائه أتباع، خاصة إذا كان من ورائه أتباع يرجى بإسلامه إسلام قومه. وصدق الله تبارك وتعالى وهو القائل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، شيء سيئ شيء حسن لا يستوي، كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما لا تستوي الظلمات والنور، كما لا يستوي الظل والحرور، لا تستوي الحسن والسيء، الحسن حسن والسيء سيء، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هكذا المسلم ينبغي أن يكون، يعفو ويصفح، العدو ينقلب حميم. لاحظ كيف تحول هذا الرجل من عدو لدود إلى ولي حميم. بعد ذلك هذا الرجل ودع الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن يذهب الآن إلى اليمن، الآن عنده ما هم أرقى وأسمى مما كان عليه، كان يريد قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن يريد أن يذهب وكأنه اغتسل بنهر الحياة من جديد، تبدلت المهمة تاعه. إلى أين تتمت الرواية في الصحيح؟ يعني سمعوا ماذا الذي يريد أن يفعل؟ راح يعتمر، فلما قدم مكة قال له رجل: أصبوت؟ واش ملت عن ديننا؟ فقال: لا. صبا ولا ما صبا؟ فلماذا يقول له لا؟ هو في الحقيقة يقول العلماء أصلا لم يعتبر ما كان عليه دين، ما كان عليه ليس دينا يعتبر، فقال له: أي دين هذا؟ ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يأتيكم من اليمامة، الريف تاع مكة، الريف تاع مكة، لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حصار اقتصادي، مليون فصاعدا القمح لا تدخل مكة من قبل اليمامة، ما تجوز حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كي ماذا كسب النبي صلى الله عليه وسلم، كسب رجلا سيدا في قومه ومعه قومه زد، هو في المدينة ويحاصر مكة اقتصاديا. حال بين قريش وحنطتها جندي من جنود الله تعالى، فأصاب قريشا في تلك الأيام جهد شديد، جهد شديد. روى البيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رجع ثمامة فحال بين أهل مكة وبين الميرة، الميرة هي الحنطة القمح الشعير غير ذلك، حال بين أهل مكة وبين الميرة حتى أكلت قريش الدماء، كانت تغمس الروث في الدماء وتأكله من شدة ما أصابه من الجوع. أشرفت قريش على الهلاك، فكتبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يناشدونه بالرحم. هو اللي كان يقول لهم: يا سيدي اسمعوا لي، قل لا أسألكم إلا المودة في القربة، عاملوني على أنني قريب إليكم. الآن يناشدون بتلك الرحم التي كان هو يناشدون بها، كانوا يستغيثون. وكتبوا إليه، أبو سفيان كتب إليه، كتبوا إليه أن يخلي ثمامة بين حنطتهم ومكة، لازم يطلق لهم شوية الحنطة. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس يريد الضرر والإفساد، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام. المهم الإسلام يكسب كل يوم أنصارا بماذا؟ بحسن المعامل، بالعفو عن المسيء وغير ذلك. ولئن كان الكريم إذا ملكته، إذا أكرمته ملكته، فإن اللئيم لا تجدي معه المكرمات، ولا يجدي معه الإحسان، لا يجدي مع اللئيم إلا السيف. لذلك قرر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغزو بعد محرم وبعد صفر، أن يغزو بني لحيان، أن يقوم بغزوة بني لحيان. ولذلك سنتكلم إن شاء الله تعالى بعد هذه السرية على غزوة، أو عن غزوة بني لحيان. ماشي، اسم الغزوة هذه غزوة بني لحيان، نسبة إلى قبيلة من أشهر قبائل العرب، وتاريخها ومكانها تاريخها واضح، كانت في شهر ربيع الأول من العام السادس، إذا سئلت في العام السادس شهر ربيع الأول، ومكانها هو بطن غران. بطن غران بماذا يذكركم بطن غران؟ بين في نجد، أيضا في أراضي نجد بين أمج وعسفان، بقرب عسفان. ترجع شوية الوراء تشوف اللي هنا حدثت موقعة أو قتل فيها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ببعث الرجيع، شفنا احنا المأساة التي حدثت وهي بعث الرجيع. فوقف هناك الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل، وترحم عليهم ودعا لهم. سبب الغزو قلت واضح، بنو لحيان قوم غدروا بخيرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في صفر من السنة الرابعة. أشهر واحد يذكر في السير شكون؟ خبيب بن عدي، الذي قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. تذكرون تلك القصة جيدا. فعاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وآخرون معهم قتلوا غدرا غدروا بهم وقتلوا من قتلوا وسلموا خبيب بن عدي إلى مشركي مكة ليقتلوه وقتلوه فعلا ودعا عليهم. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يثأر وأن ينتقل من هؤلاء مع أنه خرج من قبل لضربهم ولتأديبهم إلا أنهم فروا فلم يشأ أن يلحقهم. لماذا؟ لأن هذه المنطقة هذه قريبة بزاف من مكة. في ذلك تلك الأيام في تلك الأيام ما حدش يقرب لأنها أقرب دار إلى أعظم عدو وهي قريش. اليوم لا، النبي عليه الصلاة والسلام يطاردهم ويبقى في ديارهم ثلاث أيام، بقي في ديارهم ثلاث أيام ينتظر مجيء أي عدو ينازلهم. إذن إذا سئلت متى هذه الغزوة فقل في العام الثالث شهر ربيع الأول. سببها معاقبة بني لحيان الذين غدروا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الرابع في شهر صفر. اليوم بعد تخاذل الأحزاب وبعد انتشار الرعب في قلوب الكافرين وبعد أن تلاشى عزمهم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الوقت مناسب لهذا الثأر، فخرج بجيش من جديد جنوبا إلى تلك الأرض، وهي أرض بني سليم فيها عكل وعرينة وذكوان وعصي عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقنط من أجلهم شهرا لينزل الله تعالى بهم عذابه. استخلف على المدينة عبد الله بن مكتوم. لاحظوا عبد الله بن مكتوم أكثر من استخلف على المدينة إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان حامل لواء المسلمين. في الحقيقة لم تذكره المصادر إلا أنهم كانوا 200، كانوا 200 مقاتل، وكانت قوة العدو القبيلة كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في 200 مقاتل ومكث خارج المدينة 14 يوما. وتصنيف الغزوة هجوم، الرسول عليه الصلاة والسلام قرر أن يهاجم. نتيجة الغزوة الآن بنو لحيان قبيلة عظيمة موش سهلة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وورى بغير هذه الغزوة، يعني خبى ولم يظهر أين يريد، بل أعلن في الناس أنه سيذهب إلى الشام. ولكن مع ذلك سبحان الله بلغ بني لحيان مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، بلغهم أنه خارج إليهم، فهربوا إلى رؤوس الجبال، هربوا إلى رؤوس الجبال وبقوا هناك. فلم يقدر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن قتال، ما كحت قتال. طبعا الحمد لله أنه لم يكن هناك قتال، لعل هؤلاء الذين كانوا سيقتلون على أيدي المسلمين يسلمون، ولما لا. فأقام بديارهم قل ثلاث أيام وبعث السرايا ترصدهم، بعث بعض القطع من الجيش ترصد هؤلاء، فلم يقدروا عليهم أيضا، ولكنهم وصلوا إلى مكان قرب مكة فسمعت قريش بخروج الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الذي كان يريده النبي عليه الصلاة والسلام بمثابة حرب إعلامية، أنه خرج وكاد أن يصل إليهم. المنطقة هذه لو وصلها اسمها كراع الغميم، كراع الغميم قرب مكة. وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص دار اللي عليه، ألقى الله الرعب في قلوبهم وعاد إلى المدينة بدعاء عظيم، وهو ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان أي نجد، ورسول الله عليه الصلاة والسلام على راحلته، فلما أشرفنا على المدينة قاربنا المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وهو دعاء الرجوع من السفر إذا أشرفت على المدينة. فما زال يرددها حتى دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. آيبون بمعنى راجعون، وساجدون وتائبون وعابدون لربنا حامدون، أي حامدون الله تعالى على هذا النصر العظيم. وهل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك توقف؟ لا، قلت 13 سرية ما رأينا إلا واحدة فقط وغزوة، بقي عليك أن تنصت إلى 12 سرية أخرى. الآن يواصل الرسول عليه الصلاة والسلام بعث السرايا. السرية الثانية سرية عكاشة بن محصن، سرية عكاشة بن محصن هذه إلى الغمر، والغمر ماء لبني أسد، وبنو أسد وش داروا؟ بنو أسد سول لهم الشيطان أن ظاهروا الأحزاب يوم الخندق، ما تنسوش هذا. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعاقب كل من أسهم في غزوة الخندق. وكانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول، ما انقضى شهر ربيع الأول حتى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغزوة في 40 رجلا، وأمر عليهم عكاشة بن محصن ففر القوم، غير الفرار، ففر القوم وأصاب المسلمون 200 بعير، 200 بعير ساقوها إلى المدينة. الآن الرصيد على المسلمين وغير يكثر. ثالثا أو السرية الثالثة سرية محمد بن مسلمة، دائما محمد بن مسلمة رضي الله عنه مرة أخرى، لكن هذه المرة جرت الرياح بما لا تشتهي السفن مع هذا الصحابي الجليل. هذه المرة أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ديار بني ثعلبة، إلى ديار بني ثعلبة قوم معروفون بالغدر، في مكان اسمه ذو القصة. كانت أيضا في شهر ربيع الأول، لا يمتنع اجتماع سريتين في شهر واحد بل في يوم واحد، لأن السرية يؤمر عليها فلان ويرسل، السرية الثانية يؤمر عليها فلان ويرسل، ربما خرجت السريتان في وقت واحد، هذا لا مانع منه. خرج محمد بن مسلمة في 10 رجال فقط، 10 رجال يعني عدد قليل جدا، فتخبأ لهم العدو في طريقهم، تخبأ لهم العدو فلم يروهم. فلما نام الصحابة أغار عليهم العدو فقتلوهم، ولم ينجو إلا محمد بن مسلمة رضي الله عنه، أفلت منهم جريحا ولحق بالمدينة بشق الأنفس. هذه سيثأر لها النبي عليه الصلاة والسلام. سرية رابعة سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، إلى أين؟ إلى المكان الذي غدر فيه بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى تلك المنطقة التي قتل فيها أصحاب محمد بن مسلمة، إلى ذي القصة. وكانت في شهر ربيع الثاني، انقضى ربيع الأول دخل ربيع الثاني يلا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام هذه السرية وهي سرية أبي عبيدة بن الجراح، فخرج ومعه 40 رجلا، 40 رجلا يصلون، لا بد علي من يصلوا إلى ذي القصة. فساروا على أقدامهم، فساروا على أقدامهم ليلا حتى أغاروا عليهم صباحا، وصلوا مع الصباح وبنوا ثعلب نيام فأغاروا عليهم فضربوهم ضربة رجل واحد، ففر سائرهم أي من بقي منهم فروا إلى الجبال. وقفل المسلمون أي عادوا إلى المدينة ومعهم الإبل والشياه ورجل منهم قد أسلم في النبات. سرية زيد بن حارثة الخامسة، هذه كانت إلى الجموم، ماء لبني سليم، دائما بنو سليم الذين شاركوا الأحزاب. وكانت في ربيع الثاني أيضا، فعادوا منها بالإبل والشياه والأسرى، بالإبل والشياه والأسرى. زيد بن حارثة كان ناجحا في سراياه، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في سرية سادسة، وهذه نقف عندها قليلا، لأن بعض السرايا لم يحدث فيها شيء يثير الانتباه، بعض السرايا حدث فيها شيء يثير الانتباه. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في جمادى الأولى، في جمادى الأولى، وكان عدد الذين خرجوا معه 70 و100، 170 راكب. وهنا شاء الله تبارك وتعالى أن يلتقي زيد بن حارثة ختن النبي عليه الصلاة والسلام. الختن هو الصهر، الختن هو صهرك، انتبهنا، لأنه ما تقولش لأهل زوجتك تسميهم أحماء كما هو شائع، إنما أهل زوجتك ينادونك المرأة تنادي أهلك الأحماء، زوجتك تنادي أهلك الأحماء، أما أهلها فلا تناديهم بالأحماء، ولكنهم الأختان. لكن اليوم لا يفهمون شيئا، تبهنا مثل ما حدث ذلك الأمير، قال من أخطأ الأمير، دخله شوية عجمة، المفروض يقول من ختنك، أي من هو صهرك، فقال من ختنك، فقال ختنني الختان، فظن أنه يستهزئ به حتى قوموا له عوجا في لسانه، قالوا ليس هكذا، قل من ختنك بالرفع وليس من ختنك. الشاهد صهر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تزوج بابنته زينب رضي الله تعالى. زيد بن حارثة لقي من نسيتوه أبا العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع هذا كان خاضي بنت الرسول عليه الصلاة والسلام زينب، وكان لا يزال مشركا، ووقع أسيرا يوم بدر، لما وقع أسيرا يوم بدر هذه يجب ذكروها جيدا. لما وقع أسيرا أرسلت زينب وهي بمكة، أرسلت قلادة خديجة رضي الله عنها، قلادة كانت لخديجة، أرسلتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليمسكها في داء ويطلق سراح زوجها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى القلادة حن إلى خديجة وبكى، فأعاد إليها القلادة وأطلق سراح أبا العاص، أبي العاص بن الربيع، بشرط أن يخلي زينب ترجع. هذه بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح أن المشرك أنه لم يحرم بعد بقاء المسلمة تحت المشرك، ليس بعد صلح الحديبية سيقع، لكن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تبقى تحت عدو الله، فاشترط له النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى مكة ويخلي زينب تذهب إلى المدينة. حدث هذا ولا لا؟ وزيد بن حارثة هو الذي ذهب إلى بطن يأجج وأرجع زينب إلى المدينة. الآن يلتقي معه مرة أخرى زيد بن حارثة في هذه السرية. إلى أين يا أبا العاص؟ كان على رأس قافلة، قافلة هي عير لقريش تحمل أموالهم، تحمل ذهبهم، تحمل تجارتهم، كان ذاهبا بها، فوقعت القافلة في أيدي المسلمين وفي يد زيد بن حارثة، فعندئذ أفلت أبو العاص بن الربيع، أفلت سمح كل شيء وهرب. أي إلى أين المفروض أين يهرب؟ يهرب إلى مكة، لكنه فر إلى المدينة وطلب الجوار من زوجته زينب. الجوار هو كما نقول احنا بالجزائرية في حمايتك، يعني في حمايتك، يعني أدخل في حمايتك، فطلب الجوار من زينب، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام جوارها، وهذا دليل على قبول جوار المرأة. جوار المرأة أيضا مقبول في الإسلام، وسيأتي معنا أيضا في غزوة الفتح جوار أم هانئ. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام جوارها. ماذا يريد هذا الرجل؟ ما الذي يريده زوجه؟ تعودين إليه؟ هي لا تزال زوجته، مفهوم؟ هي لا تزال زوجته، لا تزال زوجته، لكن ماذا يريد؟ طلب منها أن تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد له القافلة، فهي أموال وودائع لا بد أن يردها إلى أهلها في مكة، يعني يقع في ورطة. عن بالك راك في الإسلام ترجع لمكة قال أخذوها منك الغرام حرام، لا، أهل مكة ما يعرفوش هذه الغرام حرام، لا بد أن يرد الودائع. فطلب من زينب أن تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يعيد له قافلة، فأعادها له. يلا، وكان من وراء هذا خير، عاد أبو العاص بن الربيع إلى مكة ورد الودائع إلى أهلها وهاجر إلى المدينة وأسلم. سبحان الله، شوف يعني الإحسان. اليوم يوم الإحسان، كان يوم العين، كان يوم الشجرة، يوم يوم الإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إلى هذا الرجل أيضا، رد الودائع، نعم، عاد إلى المدينة وأسلم. وهل ترجع له زوجته؟ نعم. وهل لابد من عقد جديد؟ لا، تبقى على ما كانت عليه معه. جاء في سنن أبي داود وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: كان ذلك بعد سنتين، صح ولا لا؟ بعد سنتين، فرقة سنتين لم تنزل آية الممتحنة. لو نزلت آية الممتحنة لا بد من إجراء عقد جديد، أما لو أسلم في العدة فتبقى على ما كانت عليه. المهم هذه السرية فيها خير. أرجع زيد، يعني كما نقول احنا بعث في سرايا كثيرة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعثه مرة أخرى. سرية زيد أيضا هذه المرة أرسله في جمادى الثانية. لاحظ رأنا نمشي مع الأشهر، محرم، بعدين صفر خالي من السرايا، بعدين ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، الآن جمادى الثانية. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة إلى الطرف، مكان اسمه الطرف، في 15 رجلا إلى بني ثعلبة مرة أخرى، هؤلاء الخونة، فوجدهم قد فروا تاركين خلفهم 20 بعيرا، رجع بها. بعد هذه السرية أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية أخرى وعلى رأسها زيد بن حارثة أيضا، وهذه المرة إلى وادي القرى. وادي القرى هذه مدائن، قريب من مدائن صالح عليه السلام، قريب من مدائن صالح، وأرسله في جمادى الثانية أيضا. بمجرد ما رجع خرج مرة أخرى، وهذه المرة خرج في 12 راكبا، 12 واحد فقط، لاستكشاف حركة العدو. جاءهم خبر بأن العدو يتحرك فخرجوا لاستكشاف ذلك، ففوجئوا بالأعراب يهاجمونهم. الأعراب هاجموهم وقتلوا 9 من الصحابة، قتلوا 9 من الصحابة، لم يفرج إلا 3، منهم زيد بن حارثة رضي الله عنه. والآن نقف قليلا أمام السرية عددها 9، سرية الخبط، مش الخباطية، هي أكلها عشرة فيها خباط. سرية الخبط هذه السرية كانت في رجب من العام السادس، احفظوا هذا جيد، كانت في العام السادس في شهر رجب وليس في العام الثامن. لماذا؟ شاع لدى بعض أهل السير أنها حدثت في العام الثامن، وليس ذلك بصحيح. وثمرة معرفة الصواب في هذه المسألة هو أن الجمهور يستدلون على جواز بدء القتال في الأشهر الحرم بسرية الخبط. قالوا هاو الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية ابتداء بدء قتال، كان ينوي البدء بقتال في شهر الله محرم وهو رجب. قالوا فدل ذلك على جواز البدء بقتال في الأشهر الحرم، والصواب أن البدء بالقتال في الأشهر الحرام محرم، تمام. ولا محل الصيد يا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لكن إذا علمت أن هذه السرية كانت في العام السادس زال الإشكال، لأن التحريم جاء فيما بعد، إذن فلا دليل على ذلك. لماذا سميت بغزوة الخبط بسرية الخبط؟ المسلمون طبعا هو الدليل على أن سرية الخبط لم تكن في السنة الثامنة نظري واستقرائي. بعد غزوة، بعد صلح الحديبية، لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ترصد عير قريش أبدا، خلاص بينهم صلح يخون. وهذه الغزوة ستسمعون جابر بن عبد الله يقولكم ما أرسلنا نرصد عيرا لقريش، فيستحيل أن تكون هذه الغزوة في السنة الثامنة. خرجوا في هذا الشهر وعددهم 300 راكب، 300 راكب، وعلى رأسهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى، حيث تمر قافلة لقريش، ستمر قافلة لقريش بالساحل، تأتي من الشام وتمر بالساحل في مكان يدعى سيف البحر، ونسنكم إن شاء الله تعالى هذه السرية بعد. قيس بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام على 300 راكب من المسلمين. إلى أين يذهبون؟ قلنا إلى مكان وتابع لبني جهينة بالساحل يسمى سيف البحر. أي كان المفروض أن تسمى هذه الغزوة غزوة جهينة، غزوة سيف البحر، مش يجوز تسميها بهذين الاسمين نسبة إلى المكان أو نسبة إلى العدو، لكن سميت هذه الغزوة بغزوة سرية الخبط لما حدث فيها، حيث لقي المسلمون من الجوع الشديد ما لقوه حتى أكلوا هذا الخبط وهو ضرب من الورق، ورق الشجر. والحديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد من الاستماع إلى هذا الحديث جيدا لما فيه من العبر، يبين لك أصناف الرجال، ثانيا يبين لك كيف يكرم الله عز وجل أمثال هؤلاء الرجال. يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، نرصد عيرا لقريش. هذا نص دليل على أنها حدثت قبل الحديبية. قال: وزودنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد انتاحهم لاحظوه، وزودنا جرابا، جرابا يعني كما نقوله كيس، وزودنا جرابا من تمر فقط. الإنسان إذا ذهب في رحلة يوم أو يومين أو أقل من ذلك يتنزه ويرتاح يأخذ أكثر من هذا. كل هذا الجيش 300 راكب يعطيهم كيسا من التمر فقط، لم يجد لنا غيره. فكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يعطينا تمرة تمرة، كل فارس تمرة في اليوم تمرة في النهار. قال الراوي عن جابر: قلت: كيف كنتم تصنعون بها تمرة؟ كيف كنتم تصنعون بها؟ فقال: نمصها كما يمص الصبي، ما نكلوهاش، نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. شوف زهد الصحابة رضي الله تعالى، شوف شدة ما كانوا عليه والخشونة التي كانوا عليها. فتكفينا يومنا إلى الليل، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد، جوع شديد، حتى أكلنا الخبط. هنا وصلوا إلى أن صاروا يأكلون الورق. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، يمسكون يطيح هذا الورق يشمخون بالماء ويأكلوه، وهذا هو طعامهم. فسمي ذلك الجيش جيش الخبط. بعض الروايات أن أحدهم كان إذا تغوط نزل منه ما ينزل من البعير، بعرات حشيش، كلها حشيش، هذا هو أكلهم. فألقى لنا، طبعا سمي ذلك الجيش جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر. وفي رواية قال: وانطلقنا في الساحل فرفع لنا أو فرفع لنا البحر كهيئة الكثيب، الكثيب هي الهضبة من الجبل مثل الجبل، كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، هذا الذي هو معروف اليوم بالنبلات. فدابة هذه تاع العنبر ميتة، ليست صيدا بل هي ميتة لا ندري. فالعنبر هذا نوع من أنواع الثدييات في البحر، كان نوع من أنواع الأسماك كالبوفا مثلا، اللورك، هذه اللبالين، هذه الثدييات يعني تلد، فلا بد أن تخرج. كل ثدي في البحر لا بد أن يخرج ويطفو على الماء، لا بد يخرج الماء، لكن ما يخرج من الماء، لكن ما يخرج من الماء يستنشق الهواء ويموت، تمر عليه ساعات وساعات وهو تحت الماء، لا بد أن يخرج ويطفو ويخرج. لا ندري لعلها خرجت فصدم شيء فماتت هذه الدابة. العنبر مثل الجبل، فنحن عبنا جبل، فلما تقدمنا فإذا بها حوت يدعى العنبر. قال أبو عبيدة بن الجراح ميتا، ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد طررتم إلى هذا فكلوا. شوف يعني هؤلاء شكوا في الأمر، ميتة يعني ميتة في البحر حلال، لكن الشرع لم يكن قد اشتهر، وهذه المعلومة لم تكن قد اشتهرت هكذا حتى صارت معلومة من الدين بالضرورة كما هي كما هو الحال عليه اليوم، بل رأينا حتى بعض الفقهاء لا يبيحون ميتة البحر إنما يبيحون صيد البحر. الشاهد قال أبو عبيدة لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طررتم فكلوا. فأكلنا منه نصف الشهر، فأكلنا منه نصف شهر، ودهنا من ودكه، ودك هو الشحم، ودهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. ثابت بمعنى عادت، أين ذهبت هذه الأجسام؟ أكلها الجوع حتى عادت إلينا أجسامنا، في رواية فسمنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، خلاص يعني صار يبان الضلع، سمنوا يقول لك سمنا معناته بان الضلع الأخرى. فأخذ ضلعا من أضلاعه فنصبه، نصبه بمعنى رفعه، فعمد إلى أطول رجل على أطول بعير، قال أطول إنسان وعطاله أطول بعير، قال فمر تحته، يعني تصور العظام هذا صار أطول من أطول رجل ومن أطول وهو على ظهر أطول بعير. فقال وجلس في حجاج عينه، أي جوف عينه، نفر، جماعة دخلوا في عينه هذا الذاب الحوت هذا، في رواية مسلم 13 رجلا دخلوا في حجاج عينه. وأخرجنا من وقب، أي جوف عينه، كذا وكذا قلة من ودك، يعني وش خرجوا من عين تعوا من الشحم، كذا كذا قل، المهم خير عظيم أصاب هؤلاء الذين اضطروا إلى أن يأكلوا الخبر، لكن إن تصدق الله يصدق، ما سرقوا وما خانوا وما غشوا وما لجوا إلى أي شيء، إنما أكلوا ما هو حلال الخبر. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون، عندكم قالكم شيء؟ فقال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. طبعا قد يتعجب إنسان شهر ونصف وما نصف شهر ما يأكل منه، يعني ما يفوش، وجيت خذوه معهم المدينة وخلاه واحتسق لهم النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يتعجب من هذا قل كيف تتعجب من هذا، ولا تتعجب من هذه الكرامة التي أكرم الله بها المسلمين، يعني الناس جوعى قذف الله تعالى قذف البحر إليهم دابة، يعني كرامات الأولياء كثيرة، يعني الإنسان لا يتعجب، الله عز وجل إذا أراد أن يكرم أولياءه تسقط أمام ذلك الإكرام كل الأسباب، لا تتعجب من ذلك. المهم هذه سرية الخبط، كانوا يرصدون عيرا لقريش فابتلاهم الله ثم أكرمهم، أكرمهم بما أكرمهم. وبعد ذلك كانت سرية أخرى وهي سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا الآن جالسين في المسجد، لسنا في مكان مثل المدينة ذلك الزمان، العدو من كل جانب، لا نتخيل ما تفيده مثل هذه السرايا، يعني هذه السرايا هي التي تنشر القوة، قوة المسلمين في الناس، يعني تعلن للناس وتكون تدوي في الناس بأن المسلمين أولو بأس شديد، لكي يعمل الناس لهم ألف حساب، هذا مهم. فتصور سرية من هنا سرية من هنا، ولاحظوا من خلال لو إنسان عنده خريطة أو خارطة جغرافية لرأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كامل المناطق، إلى جميع المناطق أرسل سرية حتى يعلم الجميع قوة المسلمين، فلا يمسوا ولا يجرؤ أحد على المساس بحرم المسلمين والإسلام. سرية عبد الرحمن بن عوف العاشرة كانت إلى بني كلب، إلى ديار بني كلب دومة الجندل. دومة الجندل شفنا غزوة دومة الجندل، وكانت هذه في شهر شعبان، شهر شعبان. وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سرية شكون؟ عبد الرحمن بن عوف. أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بأحسن الأمور في الحرب، قانون الحرب أعطاه، وأوصاه بأن يدعوهم إلى الإسلام، فدعاهم 3 أيام إلى الإسلام. دومة الجندل هذا حصن عظيم جدا، ما كان يجرؤ أحدا على الاقتراب منه. يقترب منه عبد الرحمن بن عوف وسريته ويعرض عليهم الإسلام 3 أيام، حتى أسلموا، أسلموا جميعهم. فتزوج من بنت مالكهم، تزوج عبد الرحمن بن عوف من بنت مالكهم، ورزقه الله تعالى منها أبو سلمة الذي يروي عنه في الصحيحين وغيره. يعني شوف، يعني الله عز وجل كيف يفتح للمسلمين مشارق الأرض ومغاربها. تزوج ابنة مالكهم وهي تدعى تماضر، تماضر ابن الأصبغ، تماضر بنت الأصبغ. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كسب أيضا قوة في دومة الجندل. ثم تليها سرية علي بن أبي طالب وسرية أبي بكر الصديق، حتى نصل إلى سرية عمرو بن أمية الضمري رحمه رضي الله عنه، إلى إن شاء الله يوم الثلاثاء نواصل إن شاء الله السرد ما جاء في هذه السرايا، إلى أن نشرع في صلح أو في غزوة الحديبية. يعني كل هذه السرايا ستقودنا إلى غزوة الحديبية، حين يمكن الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام من التصالح مع مشركي قريش، ومن ثم نشر دعوته. ونكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم، إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى.